السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، رأى الدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أو غيره قال عن الصحابة الكرام، قال: من كان يأتسي فليأتسي بمن مات. ثم ذكر الصفات التي قد تعالت وتسامت على الصحابة الكرام الذين هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وخير صحبة صحابة نبيا هم هؤلاء الأبرار الأخيار الذين قد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم مدحا صريحا في سنته، وقد بين الله جل وعلا فضلهم في كتابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس على الإطلاق، الناس هو ألف لام استغراقية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله جل في علاه بين من أعظم السمات والصفات التي تتجلى في هؤلاء، قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لذلك ابن مسعود قال: إنهم أعمق الناس علما، وأبر الناس قلوبا، وأقل الناس تكلفا، وأحسن الناس خلقا. ونحن في الأسبوع الماضي الذي بعده والذي قبله عفوا في الأسبوع الماضي والذي قبله بينا ألوان من حسن الخلق في فعال هؤلاء الأماجد الأماثل. ونحن نستتم الليلة بإذن الله الكلام على مظاهر حسن الخلق عند هؤلاء الأقوام الذين قد مكن الله لهم من الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن، والرجوع لهذه الأمة أن تتصدر مرة ثانية، أن تتقدم مرة ثانية، لا يكون إلا بما كان على الهيئة التي كانوا عليها، على الفعل الذي كانوا عليه، على الاعتقاد الذي كانوا عليه، على الهدي، على السمت، على الدل الذي كانوا عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الفتن المدلهمة التي تأتي تطرى تعصف وتستك ولا تترك أحدا: ما تركتنا يغفر الله لنا على الزلات والسقطات والهنات، بشريتنا تغلب أحيانا والله أرحم الراحمين. قال: وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. وقال طوبى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة قال أن يعني أخر العذاب لهذه الأمة في آخر الزمان، وتصاب هذه الأمة بالفتن المدلهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب لهذه الأمة عافيتها في أولها وفي آخرها الزلازل والمحن والفتن. فقالوا: وكيف النجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا: أن تكونوا على ما كانوا عليه، يعني عودوا على الأمر الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك قال أن تكونوا على ما كانوا عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا على ما كانوا عليه. وهذا تصريحا قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن آخر هذه الأمة مع وجود الزلازل والمحن والفتن التي تأتي تترى تتتابع تتتايع وأيضا تهلك وتعصف وتستك، الرجوع إلى ما كانوا عليه، الرجوع إلى الأمر الأول فيه النجاة، وكانوا على حسن خلق. وضربنا ألوانا من فعال هؤلاء الأكارم الأمارد المبين لحسن خلقهم. اليوم نختم الكلام على هذه السمة العظيمة، نقول ومن حسن الخلق الإنصاف، والإنصاف عزيز، ومن حسن الخلق معرفة الفضل لأهل الفضل، يدعي أنه تعلم منك ثم بعد ذلك ما تراه إلا يزدريك، لأنه قد وقع عليك من معصية معينة فيزدريك، غر لا يعقل الأمر على بابه، فأنت ضيعت على نفسك الطلب وضيعت على نفسك العلم، وأيضا قد أخطأت في الحكم. لذلك أقول بأن البصيرة لا يؤتاها أي أحد، البصيرة لا يؤتاها أي أحد. فالصحابة الكرام كانوا ينزلون الناس منازلهم حتى ولو كان عصيا، حتى ولو كان عصيا، كما سنبين من نوادر نبلاء، أصعب من نوادر فعال هؤلاء النبلاء. أقول ينزلون الناس منازلهم، وهذا أصل أصيل، هذه أيضا من الآداب، من جملة الآداب التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من هذه الآداب الراقية السامية معرفة الفضل لأهله، وإلا فقد قال علماؤنا نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف الفضل لأهل الفضل. النقيصة كل النقيصة أن تضع الشيء في غير موضعه، لأنه ليس من الحكمة. والنقيصة كل النقيصة أن تنزل المرأة من منزلته إلى ما هو أدنى من منزلته، وأن ترفع من كان أدنى إلى المنزلة الأعلى. وهذا من سمات الزمانات التي نعيش فيها في هذه الأوقات. قال النبي الكريم مبينا لنا ذلك معجزة، لأنه أنبأ بالغيوب، قال بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل الفاسق، أو قال الفويسق، أو التافه، يتكلم في أمر العامة. إنزال الناس منازلهم من أصول الخلق الذي كان عند هؤلاء الكرام، وسترى أنهم كانوا يفعلون أمورا عجيبة وينصفون إنصافا عزيزا عند ذكر الفضل، حتى ولو كانت المشاحنة، حتى ولو كانت الإحن في الصدور ووغر الصدور، حتى ولو كانت الحدة بينهم، ولكنهم كانوا ينزلون الناس منازلهم. قلت لكم قبل ذلك بأن الله جل وعلا قد قال في الكتاب ويؤتي كل ذي فضل فضله، إذن هذا أصل في كتاب ربنا معرفة الفضل لأهله. وأنت الكتاب مشحون، كتاب ربنا مشحون بهذه السمة معرفة الفضل لأهله، وهذا كله تراه من فعال الله جل في علاه، والله يحب أن يرى آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى على أخلاق عباده سبحانه جل في علاه. الله شكور، الله شكور، ولذلك تراه ينزل الناس منازلهم. الخلق نعم، لما أبدع الخلق في الصنعة وحولوا شيئا لشيء، كالخشب إلى شباك، كالحديد إلى سيارة، ماذا قال الله جل في علاه؟ قال تبارك الله أحسن الخالقين. نعم نعم، أطلق عليهم ذلك الخالقين، نعم أطلق عليهم بهذا، لأن الخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم، هذا لله وحده ما أحد يستطيعه، خلق تحويل الشيء من صورة إلى صورة أخرى، من حديد إلى سيارة، هذا يسمى خلق، نعم يسمى خلق. والله قد وسم العباد بذلك، قال فتبارك الله أحسن الخالقين، هو يوجد من عدم سبحانه جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وترى كيف أن الله جل في علاه حتى أنه أقر الكفر لم يمنع من الفضل لامرأة كانت عاقلة لبيبة أريبة، وكانت سببا في نجاة قومها بأسره، أقرها الله جل في علاه عندما أتت بالصدق والحق. وهذا هو الإنصاف، هذا هو كما قلنا الخلق الذي رأيناه في الصحابة الكرام، الله تعالى رباهم على ذلك بهذا الكتاب الكريم. قال الله تعالى عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا، وهي تتشاور معهم في أمر سليمان عليه السلام، إنه ألقي إلي كتاب كريم، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إيش قالت؟ قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك الله تعالى يقر ما قالت الكافرة حين كانت كافرة، لكنها كانت لها قريحة لبيبة قريبة، والإنصاف عزيز. قال الله تعالى وكذلك يفعلون. لما يأتي الحق من عند رجل ولو كان غارقا في المعاصي وهو حق، لا تنظر للمعصية، أنت مغبون، أراد الله أن يعمي عليك حتى لا تنتفع، حتى لا تنتفع. شوف، إن كنت بين يدي عالم، هذا العالم ليس ملكا، يعني له إيش؟ له زلات، أخطاء، في حاجة اسمها الجانب المظلم من القمر. إذا أراد الله بك خيرا عمى عليك هذا الجانب، غطاه عنك، أخفاه عنك لتنتفع، وإن لم يرد بك خيرا أظهره لك حتى تزدريه فلا تنتفع. مع أن النفع عند هذا العالم الذي حباه الله جل في علاه، ولأن الله لا يرزقه العلم إلا بعلم منه وحكمة، إن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. لكن إن كنت لك مآرب أخرى هذا أمر آخر. فهنا إذا أظهر الله لك الجانب المظلم أو وقعت على نقيصة، فأنت تزدريه للنقيصة لأنك مصدرة ولأنك لست بعاقل ولا لبيب. انظر إلى الإنصاف لتعلم أن لما تضع الفضل في أهله وتضع الشيء في موضعه تربح كثيرا ولا يضيع عليك شيء ولا تخسر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي الجني يسرق التمر من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في اليوم الثالث، كل يوم يقول له، كل ليلة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل صاحبك؟ يقول أخذ التمر وقال دعني فإني عندي عيال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذبك وسيعود، كذبك وسيعود، عاد. في الليلة الثالثة قال إني آخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني وأنصحك، إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، لا يزال يعني بهذه القراءة لك من الله جل وعلا وعليك من الله جل وعلا حافظ. فذهب أبو هريرة بها إلى النبي وذكرها له، فقال له صدقك. شوف انظر، الحق يؤخذ ممن أتى به، هذه معرفة الفضل، لأن هذه فيه فضل مزية. قال صدقك وهو كذوب، سبحان الله، صدقك وهو كذوب. فالقرآن مليء بالإنصاف ومليء بهذه السمة العظيمة، الصفة التي يريدها الله أن أو يريد الله أن يراها في عباده، أن تؤتي كل ذي فضل فضله. ولذلك ماذا قال، كيف قال الله عن أنبيائه؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف. يوسف وصفه، جعل إبليس يصف بناه من المخلصين. قال معاذ الله، عندما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام بين فضله وبين أنه أراد له أن يكون في هذه المكانة، عندما قال الرجل الذي اشتراه أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قال الله تعالى والله غالب على أمره، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. الغرض المقصود، نرى الله قد مدح أنبياءه وأصفياءه في كتابه دلالة على أنه أنزلهم منازلهم. قال الله تعالى عليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قال الله جل في علاه يدعوننا رغبا ورهبا، إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان مخلصا، ما ترك نبيا إلا وذكر فيه سمة وفضل وخلقا حسنا وشكر له ما فعل بصبره لدعوته لله جل في علاه. فالله جل في علاه ينزل الناس منازلهم ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن رأيت عجبا، إن الله أنزل نبينا منزلته، ما ترك ما نادى على نبي قط إلا باسمه، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لكن عندما كانت المناداة للنبي انزال الناس منازله. النبي هو سيد الخلق أجمعين، النبي هو أفضل الأنبياء والمرسلين، كان الله تعالى ما كان يناديه في الكتاب إلا بلقبه، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من رب، يا أيها النبي. هذا شوف أن هنا ينزله منزلته. الإخبار غير ذلك، الإخبار محمد رسول الله والذين معه، لكن عند النداء، عند النداء الله تعالى ما نداه إلا إلا إلا بلقبه تنزيلا له في منزلته عند ربي. لذلك ابن عباس قال: والذي نفسي بيدي، ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازله، النبي نفسه ينزل الناس منازله، عندما قال لخالد بن الوليد: شوف يفرق بين السابقين الذين أنفقوا من قبل الفتح، ويفرق من جاء من بعدهم. قال لخالد بن الوليد وهو صاحب، قال: هل تركتم لي صاحبي؟ أو قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أنا شرحت ذلك في الحلقات السابقة، لكن أنا أبين فقط إشارة أن النبي أيضا ينزل الناس منازله، فعلم أصحابه على ذلك من الإنصاف ومن الفضل أن تعرف الفضل لأهله. لما اشتد الأمر بين عمر وبين أبي بكر، أبو بكر، كل أبي بكر، أبو بكر كفاه أن الله تحدث عنه بصيغة الجمع من فوق سبع سماوات: ولا تري أولو الفضل والسعة منكم والسعة. النبي ماذا قال دفاعا عن أبي بكر؟ قال: هل لا تركتم لي صاحبي عمر؟ هذا عمر الوزير الثاني، هذا عمر الذي قال فيه النبي: لو كان نبي بعد لكان عمر. ومع ذلك لما لم يسمح لأبي بكر وجاء نادما، وكان أبو بكر يقول: أنا أظلم، كنت أظلم يا رسول الله. فقال: هل لا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت وقال صدقت. الله شكور والنبي شكور، ينزل الناس منازلهم، فبين فضل أبي بكر. وإلا لو أخذنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا بحرا في هذا الباب، لكن هذا كما قلنا كانت سمة رباهم عليها النبي فكانوا كذلك. ونحن في هذه العصور أحوج ما نكون لهذا. سأبين بعض الأمر طرفا حتى أدخل على نوادر النبلاء وترى الفعال التي تذيب النفوس، يرق لها القلب وتدمع لها العين، وإذا اتسم المرء بها ارتقى إلى المعالي عند رب الأرض والسماء سبحانه جل في علاه، هو الذي أمر بها. والنبي طبق ذلك تربية لأصحابه، فكانوا ينزلون الناس منازلهم ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي مقدمة الصحيح عائشة قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. عائشة رضي الله عنها أرضاه كما في رواية الصحيح أن النبي في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، انزل الناس منازلهم. عائشة خشيت أن الناس يتشائمون بوجود أبي بكر مكان النبي، لا أحد يرتضي بأن أحد يشغل مكان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الدين، والله تعالى يقدر من فوق سبع سماوات، ولا بد من إنزال الناس منازلهم. ومن الحكمة وضع الشيء في موضعه، نزع الشيء من موضعه فساد ليس بعده فساد. وإن كان وضع الشيء في موضعه فيه بعض المشقة بعض اللأواء، لكن لابد من وضع الشيء في موضعه. وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو أعظم ما يكون عقلا وحكمة. النبي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عمر عائشة تخشى الناس يتشائمون بوجود يعني أبي بكر مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبلونه، فقالت: مر عمر، إن أبا بكر رجل أسيف يبكي رقيق، يبكي كثيرا، لا يعقل الناس ما يقرأ. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أخذت حفصة قالت لها: قولي له أبو بكر رجل أسيف، مر عمر. قالت حفصة، فقال: إن كنا أنتن صواحب يوسف، واشتد الأمر. ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما أحد يتقدم أبا بكر، ما أحد. لما قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول أحد: أنا أحق من أبي بكر، ما يصح هذا الكلام. ثم قال: لا لا، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. هنا جاء التعليم حقا لصحابة رسول الله بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل بين عينيه أبو بكر وقرأ الآيات، وخر عمر مغشيا عليه عندما قال: ما كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنا تأتي تتجلى لنا لما قال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هنا موقف عظيم، ثبت الله الملة بأبي بكر عند هذه الفتنة وعند الردة. ولما ذهب إلى سقيفة بن سعيدة وكانوا يجتمعون جميعا لتأمير سعد بن عبادة، وانتهى الأمر بأن أبا بكر كما بينت أنا قبل ذلك أن أبا بكر بين لهم بالعلم الخلافة في قريش. قال فلما قال له أبو عبيدة قال لعمر أبسط يدك، قال له لو قالها غيرك أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر، أتقدم يضرب عنقي خير لنا أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر. ولذلك عمر كان يقول ليتني شعرة في صدر أبي بكر، يعرفون منازلهم، يعرفون فضلهم. كم نفتقر في هذه الزمانات أن نعرف ذلك، كم نفتقر في هذه الزمانات مع وجود الخلافات الكثيرة أن ننزل الناس منازلهم. لانقطع الخلاف وإن فعلنا ذلك لتمالأت القلوب حبا، ولتآلفت النفوس ودا، ولعملنا مثل ما كان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدما ورابطة وأخوة واجتماعا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الله جل وعلا قال وألف بين قلوبهم، هذه سبيل للتأليف بين القلوب، أن تنزل الناس منازلهم، أن تعرف الفضل لأهل الفضل. خالفه واعرف فضله. أطلعك الله على عيب عليه، اعرف العيب وانكره وانصح، ولا تهدر كرامته، ولا تهدر مكانته، ولا تنظر له بازدراء ونقيصة، أنت منتقص منك عندما تفعل ذلك. إن خالفك فلا تعاديه، وإن بين خطأك فلا تسعى لإسقاطه. أقول لك لا تتعب نفسك، الإسقاط أو الإقامة من الله، كما قال ابن مسعود والله فوق العرش، وقال في تفسير ويعلم ما أنتم عليه، وقال في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال يرفع أقواما ويخفض آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين. فلو كنا نعرف الفضل لأهله ما حدث ما حدث مما نحن فيه الآن. والآن ترى عينا تطرف رجل لم يعلم نواقض الوضوء، لم يتقن كيف يقرأ الفاتحة، يأتي إلى عالم النبيل عاش أمدا ودهرا بعيدا يعمل لدين الله، وهو في عمره في العمل لدين الله سقطت، حدثت الهنات، وقعت الزلات، تغمر في بحر الحسنات. وإن وقفنا عندها قف عندها، صححها، انكر عليها، فندها، أعب عليها، لكنك ليس عليك أن تسقطه، وليس عليك أن تزدريه، وليس عليك أن تؤلب الناس عليه، وليس عليك أن تعاديه. أنت بذلك تخسر دينك، وأنت تصد عن سبيل ربك، وستسأل عن ذلك يوم القيامة، اعرف الفضل لأهله ترتقي، اعرف الفضل لأهله تسمو، اعرف الفضل لأهله يرضى عنك ربك جل في علاه. فعرف كل منهم الفضل لأهله. أبو بكر في مرض الموت، جاء عثمان مفزوعا، علم أن أبا بكر في على فراش الموت، فدخل عليه فأخذ ورقة يكتب، يريد يكتب الخليفة بعده، الأمير بعده، أغمي عليه على أبي بكر رضي الله عنه ورضاه، ثم أفيق، ثم قال لعثمان بن عفان كتبت أنت؟ شوف انظر هنا، يعرف الفضل لأهله. كتبت أنت؟ قال لا، كتبت عمر، فسأثنى عليه خيرا لأن عمر هو الأحق. ثم قال ولو كتبت أنت لكنت حريا بها. يعرف فضله، ويعرف من عثمان رضي الله عنه ورضاه. جميع الصحابة كانوا ينزلون الناس منازلهم، كما قال ابن عمر كنا نفاضل بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر يعني أفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. وكانوا يفاضلون بين الصحابة ويعرفون الفضل لأهله، يعرفون الفضل لأهلهم. أنت لابد أن ترى أبو موسى الأشعري عندما سئل عن مسألة أجاب عنها باجتهاد على ما يخالف النص، ثم قال اذهبوا إلى ابن مسعود، فلما أجاب بالنص قال كيف تسألونني وفيكم هذا البحر، كيف تسألونني وفيكم هذا البحر. يعرف كل منهم الفضل لأهله، والأمر واسع، ولأنني في حلقة سابقة كنت قد فندت هذه المسألة العظيمة إنزال الناس منازلهم، لابد أن أقول نرتقي إلى ختام الحلقات في هذا الباب ونقول حسن الخلق ميز الصحابة وارتقى بهم إلى المعالي وتمكنوا من قلوب العباد فعبدوهم لرب العباد. فننظر إلى نوادر أفعال النبلاء، أبدأوا بسيدهم وانظر إلى جميل الفعل حتى تقف معظما أن هذه الشخصيات النبيلة هي التي تمكنت من الدنيا في مدة وليزة من عمر الزمن. أما أن ترى في زماننا أن هذه الأخلاقيات منعدمة، أن هذه الأخلاقيات غير موجودة، أن هذه الأخلاقيات كالكبريت الأحمر ننقب عليها تنقيبا، نقول عدتم من حيث بدأتم، نقول ارجعوا إلى الأمر الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول هذا ليس لنتسلى أو مصمصة شفاه ونقول ما شاء الله على الصحابة، بل نفعل ذلك لنأتسي، لنتأسى بهم، لنفعل بفعالهم، لنتشبه بهم، فنرتقي عند ربنا كما كانت لهم المنزلة. نبينا صلى الله عليه وسلم من نوادر أفعال النبلاء، أنبل الناس على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتيه سودة، والله جل وعلا قد أباح إليه النساء، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من امرأة، وبين الله جل وعلا أن هذه ليست بدع من الفعل، بل الله جعلها سنة للمرسلين جميعا، كما قال الله جل وعلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، لما ماتت خديجة جاءت امرأة قالت ألك في بكر وثيب، أو في وقت واحد وحين واحد وآن واحد، ألك في بكر وثيب؟ قال من البكر ومن الثيب؟ قالت أما الثيب فسودة بنت زمعة رفيعة حسيبة نسيبة ولا ملها من المكان المرموقة. قال ومن البكر؟ قالت عائشة. فوافق على الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة عقد عليها بنت ست وتزوجها بعد ذلك وهي بنت تسع. فسودة كبر سنها، كبر سنها ولا أرب لها في الرجال، والنبي ما زال فتيا رجلا شهما ذا مروءة بأبي هو وأمي، أعطاه الله القوة شعيرات قليلة كانت بيضاء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني قارب 60 وبعد 60 شعيرات بسيطة يعني قليلة جدا في لحية النبي. عاش مع عائشة 9 سنوات بأبي هو وأمي، فكانت كبر سنها، ويعني حصلت القيلة تسامعت أو تسامعت بها أنه يريد أن يطلق، فذهبت إليه يريد أن يطلقها يتزوج غيرها. الله جعل قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذا حتى ما يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبلاء الله يقدر لهم ذلك، والله لا يقدر لنبي إلا الخير إلا أفضل ما يكون. الحسن بن علي كان مزواجا، وحتى وهذا ليس منقصة في حقه، بل قد تكون ممدحة، كما قلنا الذي يستطيع أن يجعل أن يكون رجلا ذا شهامة ومروءة ويستطيع أن يسيس النساء يسيس أمم بعده. العقلاء النبلاء يقولون والحكماء يقولون بهذا الباب، لأنه المرأة ترويضها أمر شاق، ولكن الذي يستطيع أن يصل إلى عقلها وقلبها ويكون مؤثرا حقا في أخلاقياتها وأن تستوي وأن تستقيم، يستطيع أن يجيش أمة بأسرها ويسيرها تسيرا حسنا. وكان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن ابن علي كان كذلك، حتى أنا في أهل العراق يعني علي بن أبي طالب خطب فيهم قال أيها الناس لا تزوجوا الحسن إنه مزوج مطلق. قام رجل وكان فقيها لبيبا قال ماذا تقول يا أمير المؤمنين، هذا الحسن هذا سبط رسول الله هذا سيد أهل الجنة، يعني زواج الكثير من قصف في حقي لا لك ممدحه ومرفع له عند ربي. فقال هذا سيد شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة. قال والله لنزوجنه فليتزوج من شاء وليطلق من شاء. ليس هذا صدد الكلام أو هذا أصل الكلام الذي أقوله، أريد النبل هنا، تزوج النبي وأباح الله له ذلك، وهذا أفضل ما اختاره الله جل وعلا. الله لا يختار لنبينا إلا الأفضل والأكمل. لذلك رد بعضهم على الشافعي الذي قال من كانت معه واحدة فلا يستني بالأخر، يخشى من العول، يعني يخشى من أن لا يعدل أو يخشى من العول. لكنه وقال وإن أباح الله، الشافعي يقر بالإباحة لكنه يقول لا مع واحدة يكتفي بها. فرد على ابن الصباغ أو غيره فقال له وكيف تقول بأن الله اختار لنبيه يعني أن يكثر من نسائه. فجاءت سودة، الغرض المقصود لنرى النبل، جاءت سودة فقالت يا رسول الله لا تطلقني، ما تريد الطلاق، انظر إلى المرؤة، لا تطلقني، إني امرأة كبر سني ولا أرب لي في الرجال، ليلتي لعائشة، مصالحة، ليلتي لعائشة، ولكني أريد أن أكون زوجا لك في الجنة. رأيت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له حاجة فيها، وله أن يتزوج، ترجي من تشاء وتؤوي لك من تشاء، لكنه نبل الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم، وأبقاها وجعل ليلتها لعائشة، هي التي وهبت ليلتها لعائشة. هذا من عظيم نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في هذه الحلقة أبين فقط بعض الأخلاقيات النبيلة التي كانت من فعال النبي، ثم نتمها في الحلقة التي بعدها إن شاء الله بكل أفعال الصحابة الكرام من نوادر أفعالهم التي لابد أن نأتسي بها حتى تكون ثراء لنا في هذه العصور التي نعيش فيها، ويتآخى المسلمون، وتكون الأخوة حقا راسخة من أجل دين الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك كان الأمر عليه شاق جدا، كان الأمر شاقا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما يعلم الغيب، قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤرقا بأبي هو وأمي من حادثة الإفك والتقاول الذي حدث، وتعلمون أن الذي تولى كبره هو هذا الخبيث البئيس التعيس، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه قام على المنبر فخطب الناس، وهذا من نبل فعل الصحابة أيضا، خطب الناس وقال من يعذرني في رجل بلغ أذاه في فراشي في أهلي، وإذاء النبي كفر، إذاء النبي كفر، بلغ إذاءه في أهلي، والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله هذا من نبل خلقك. قال والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، وقال وبلغ أذاه في رجل والله ما علمت عنه إلا الخير. قام سعد بن معاذ بمروءة راقية، قال لو كان منا أو قال من إخواننا لقتلناه. فقام سعد بن عبادة حمية قال لا والله لا تستطيع. فقام أسيد بن حضير قال إنك منافق تنافع عن المنافقين، والله لنقتلنا ولا نقتلنك. حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ القوم. دخل النبي على عائشة وهي تقول آلمني أنني لن أجد منه الود الذي كنت أعهده. كان يدخل عائشة أحب النساء إلى قلبه، فكان يدخل ما يزيد كيف تيكم كيف هذه فقط وأشير إليها، لكن دخل فجلس وقال يا عائشة واستفتح وأثنى الله ما هو وأثنى الله خيرا بما هو أهل له، ثم قال لها هنا النبل الذي أريده بنبل راقي. قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب، الله أكبر، ليت الوسط بأسره يتعلم هذا. قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك، وإن كنت بريئة فاطمئني سيبرئك الله. طبعا القصة طويلة جدا على ما قالت عائشة الفقيهة اللبيبة، لكن أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. أنا أردت فقط الشاهد نبل خلق النبي عندما قال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك، ويعلم فضلها. وقبل ذلك على المنبر قال والله ما علمت عن أهلي إلا الخير. قال إن كنت وقعت، لأن هذه بشرية الإنسان، بشرية الإنسان، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك، سبحانه جل في علاه. فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وكان نبلا من النبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خالد بن الوليد يقول عن عياض بن حمار وهو بيشرب الخمر، كان يشرب الخمر أنهارا، صاحب جليل وهو بأمة بعده، لكن وقع في هذه المعصية، شرب الخمر أنهارا. فخالد وهو يجلده إقامة الحد عليه، لأن حق لا لابد أن يؤدى، يجلده، قال له لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال النبي إياك، لا تلعنه، لا تعين عليه شيطان، يا الله، اللهم إنا نشكو إليك مما نحن فيه وأنت أرحم الراحمين، اللهم أنت الذي تملك القلوب، وسبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، لذلك يوفق من شاء إلى ما شاء، ويضع من شاء فيما شاء، ويغرز غرسا لعبادته ونصرة دينه. فقال لا تلعنوا، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، هذا نبل الخلق مع العاصي. وفي ذات مرة عندما جاء واحتضنه من خلفه قال من يشتري العبد مني، من يشتري هذا العبد مني، طبعا هذا تعريض أنه عبد لله، من يشتري العبد مني؟ فنظر إليه وهو يعلم بحاله والنقصان الذي فيه من المعصية والسيئات والتجاوزات، قال له إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال لا والله إنك عند ربك لست بكاسد، سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، قال لا والله إنك عند ربك لست بكاسد. هذا من نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع أصحابه وكيف كان يتعامل مع أهله. ومن نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على صفية فوجدها باكية، قال ما بك، ما أبكاك؟ قالت له أما رأيت ما قالت حفصة، إنها قالت أنت يهودية بنت يهودي، أنت يهودية بنت يهودي. فعز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى دمع صفية رضي الله عنها وأرضاه فأنصفها، أيما إنصاف، وهذا من نبل خلق النبي. فقال لها أما كان لك أن تردي عليها؟ قالت وبما أقول؟ إنها قالت إني يهودية بنت يهودي، أو بنت يهودي، هي أسلمت وحسن إسلامها، بل هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كنت تقولي لها أنا بنت نبي وعمي نبي وأنا تحت نبي، من أشرف منك نسبا؟ أرأيت من أشرف منك نسبا؟ قالت قولي أنا بنت نبي وأبي وعمي نبي وأنا تحت نبي، من أشرف منك نسبا؟ أصولك بأسرها وزوجك صهر، ومن ناحية المصارعة ومن ناحية النسب أنت أشرف الناس نسبا. أنا بنت نبي، نبي موسى عليه السلام، عمي نبي هارون عليه السلام. قالت وتحت نبي يعني زوج نبي وهو محمد سيد الخلق أجمعين. إذن كانت أرفع الناس، هي من أرفع الناس نسبا، من أرفع الناس نسبا. وهذا تعليم النبي لأزواجه، لما كان النبي هكذا يتعامل بنبل الخلق مع الجميع، أول الناس تأثرا بنبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أزواج النبي، أزواج النبي. ولك أن تطلع على صفحات التاريخ وتنظر إلى نبل فعال هؤلاء الأخيار الأبرار. النبي لما اشتد الأمر عليه سأل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب قال سأل الجارية، النساء غيرها كثيرات، وسأل الجارية، هذه أخذتها عائشة على علي بن أبي طالب، قال وسأل الجارية. فذهب فسأل الجارية وبينت له فضل عائشة رضي الله عنها أنها صغيرة السن وكانت تنام، فأتي الداجن يأكل العجين، يعني هي لا يمكن أن تكون عائشة مثل ما بمثل ما يقولون. لكن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش كانت حسيبة نسيبة رفيعة القدر حسنة الخلق من الجود والكرم بمكان. جاءها النبي فقال لها وسألها عما يتحدث به الناس عن عائشة، ماذا قالت؟ هنا النبل يرتقي بالإنسان كما قلت إلى المعالي. هي حظيت بمكان عند النبي كما كانت عائشة، وعائشة قد أقرت بذلك. قالت زينب رضي الله عنها وارضاه انظر إلى نبل الخلق، قالت يا رسول الله أرعى سمعي وبصري، الآن إذا جاء زيد إلى عمرو أما علمت ما فعل عبيد؟ أذنه أطول من البحر يريد يسمع، وعمق المحيط يريد يسمع الهمس، نقيصة في فلان أو علان، ولا يرد ولا يقول هذه من الغيبة من النميمة، أنت بهذا تقحمني وإياك في النار، لا لا، هذا كان غير وارد في هذا الزمان. يعطي أذنه ويسمع فينقلب قلبه على سين، يقول سين ينازعك في مكانتك، سين يتكلم عليك، سين يجهلك، صاد يقول عليك، وهو يستمع ثم يتغير قلبه ويخرج على أصحابه متغير القلب، وبعد ذلك يكون وغر الصدور، بعد ذلك يكون الحسد، بعد ذلك الأحقاد، بعد ذلك التناحر التدابر، وهذا كله مخالف لمقاصد الشريعة. لا تدابروا، لا تناحروا، لا تحاسدوا، ثم قال كونوا عباد الله إخوانا. شوف انظر منطلق التآلف في القلوب، وانظر إلى نبل الفعال. قالت هذه المرأة اللبيبة القريبة الحسيبة النسيبة زوج النبي أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها وأرضاه، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرعى سمعي وبصر، أرعى سمعي وبصر، الورع حجزها، وأهلك يا رسول الله، يعني عائشة أهلك، والله ما علمت عن أهلك إلا الخير. وهذا ما قاله النبي حينما كان على المنبر، وقال: والله ما علمت عن أهلي إلا الخير. فقالت: أهلك يا رسول الله، والله ما علمت عن أهلك إلا الخير. انظر إلى المكافأة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، يعني في المكانة تدانيها، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: حفظ نفسها بالورع، حفظت نفسها بالورع، لا غر ولا عجب، نبل الأصيل عند نبينا، عند نبينا الأمين. عائشة رضي الله عنها وأرضاها علمت أن حمنة بنت جحش تكلمت عليها، مصطح تكلم عليها، حسان بن ثابت تكلم عليها، تريد أن تعلم عجبا أو ترى عجبا، فتعجب من فعل عائشة، تكلموا عن حسان أمامها بالنقيصة، لأن حسان تكلم وجلد، جلده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قصف، والقصف فيه الجلد، لتعلم أن اللسان يورد المرء مورد المهالك، مورد المهالك. فحسان تكلم على عائشة رضي الله عنها وارضاها، لكن ما كان يقصد إزاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكلم مع المتكلمين. لذلك كان عقابه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ آيات البراءة لعائشة نزل فجلدها، وجلد مصطحا، وجلد حمنة بنت جحش، جلدهم، حد القصف. لما تنقصوا من قدر حسان أمام عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أبت عليهم واشتد نكيرها عليهم ومدحت فيه، فتعجبوا، نظرات التعجب صارت متلاحقة متبادلة. فقالت عائشة: أليس هذا حسان؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهجوهم وروح القدس معك. أما قال لحسان تمدحه: أليس هو الذي قال: وعرضي وعرض آبائي، لعرضه، لعرض النبي. أرأيت؟ حافظت له ذلك، نبل ليس بعده نبل، مع أن المرأة الذي ينتقص من قدرها أو من حقها أو يكون سببا في إيلامها قد لا تنسى منه ذلك، تحتجز في صدرها. ومع ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أليس هذا الذي قال: وعرضي وعرض آبائي، لعرضه منكم وقاء؟ يعني بيقي عرض النبي بعرضه وعرض آبائي. فلما قالت ذلك سكت الجميع، فمدحت حسان مع أنه الذي تكلم فيها، وقد تاب الله عليه عندما أقيم عليه الحد. نوادر نبل هؤلاء، النبيل نادر في الأزمنة الأولية، فكيف في زماننا هذا ننقب عن النبيل ونسأل عن نبل الخلق ونعرف الفضل لأهل الفضل؟ هكذا نتعلم من الصحابة. نسأل الله أن نطبق ذلك في زماننا، ونسأل الله المغفرة والعفو والرحمة، إن ربنا شكور وإنه غفور رحيم. اللهم إننا تجاوزنا وتعدينا وأنت أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.